والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أنزل نصرك على من نصروا دينك وأيدوا شريعتك وحموا حماك. اللهم أنزل نصرك على من نصروا دينك وأيدوا شريعتك وحموا حماك. اللهم أنزل نصرك على من نصروا دينك وأيدوا شريعتك وحموا حماك. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن بدء الانهيار في قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبينا أن سبب الانهيار في الأمة إنما يكون بالكفر أولا، وبتعطيل العقول ثانيا، وبالانحراف السلوكي عن منهج الله عز وجل ثالثا، وكل ذلك كان في قوم هود. تعطيل للعقول، يعبدون الصنم الذي إذا هزته الريح وقع فيصلحونه بأيديهم، وانحرافا في السلوك بعيد. نعم. ثم ذكرهم هود وأنذرهم بنذر الهلاك: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وفي آية أخرى: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وفي آية أخرى لما قال: افعل ما تشاء، قال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي انتظروا العذاب فأنا كذلك منتظر. لأنهم قالوا: فأتنا بما تعدنا، قال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هو موقن بالعذاب لهم، أما هم فهم مرتابون. ائتنا، هل يأتي أو لا؟ لا، ما في. إذن هو متيقن من أن العذاب سيأتي، أما هم فمرتابون، وهو جاد في إتيان العذاب، ولكنهم مستهزئون. ما في عذاب، مستهزئون، هازلون. وأن الرجس لا محالة نازل. لماذا؟ من الذي أخبر بالرجس؟ الله، وكلام الله عز وجل وإخباره لا يتخلف أبدا، لأنه لا توجد قدرة ثانية تغير مرادات الله تبارك وتعالى. إذا أراد شيء فإنما يقول له كن فيكون، ولا توجد قوة أخرى تغير مرادات الله تبارك وتعالى. إذا لابد وأن يأتي العذاب، هذا نذر جاء. قال العلماء: وتوالت الأيام ثم جاءت العواقب تترى وراء بعضها البعض. كان أول البلاء حبس المطر عنه، هذا أول شيء، وطال احتباسه. يقول الخادم في تفسيره عليه رحمة الله: لما تجبروا وطغوا أمسك الله عز وجل عليهم القفر حتى جهدوا. والنفس البشرية إذا شبعت تكبر، فإذا ألقي عليها الجوع ذلت وهالت. والإنسان لا يتطلع إلى المعصية إلا إذا شبع، أما لو كان جوعان يفكر أول شيء أن يشبع. فألقى الله عليهم الجهد فذلت نفوسهم. نعم، أمسك حتى جهدوا. قال ابن كثير: أول ما ابتدأ بهم من العذاب المحل، والسنة أي القحط. كانوا ممحلين مسنتين فطلبوا السقيا، ومعنى مسنتين أصابهم الجدو، يقال أسنتوا إذا أجدبوا، والسنة الجدب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم أعني على مضرب السنة، أي بالجد، دعا عليهم بالجد. وكان عمر بن الخطاب إذا وقعت سنة جدب أو قحط وأراد الناس أن يزوجوا بناتهم كان يؤجل ذلك إلى الآخر حتى يأتي الخصب. لماذا؟ قال لعل الضيق يحملهم على أن يزوجوا غير الأكفاء. أهل البنت قد يكونوا افتقروا فيزوجون أناسا ليسوا أهلا لهذا المكان. لابد من الخلق ومن الدين ومن التكافؤ الاجتماعي. يقول محمد بن إسحاق لما أصروا على الكفر حبس الله عز وجل عنهم القطر سنوات، قيل ثلاث وقيل أكثر، حتى جهدوا، وكان ذلك إنذارا بقرب حلول العذاب الأشد عليه. كان هود أثناء انحباس المطر لا يقطع تذكيره، لا يقطع تذكيره، ارجعوا إلى الله، توبوا، استغفروا، يكشف ما بكم، أبعدوا الشرك، أبعدوا الكفر، أبعدوا الانحراف السلوكي. نعم، يقول لهم إن فعلتم ذلك كشف الله عنكم الجدب وأمدكم بالماء والمطر. وإلى هذا أشارت الآية في سورة هود، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. شوف الكلام ما أجمل، شيء عجيب، ياكم أنتم أقوياء، بزيدكم قوة إلى قوة، اتبعوا، اتركوا الشرك، استغفروا ربكم من الكفر ثم توبوا إليه، ارجعوا إلى الصراط، العودة إلى صراط الله. يرسل السماء عليكم مدرارا، المدرار هو الماء المطر المتتابع الذي لا ضرر فيه، هذا المدرار يتتابع المطر لكن بدون إيش ما يصيبك. نعم، ولا تتولوا مجرمين، لا تبقوا على ما أنتم عليه. تلاحظ أنه بدأهم بطلب الاستغفار وهو طلب المغفرة من الشرك، يا رب اغفرنا، نأمل نغفر من الشرك، ثم توبوا إليه، لأن التوبة لا تصح إلا بعد إيمان. أما تاب عن ظلم الناس وهو كافر لا تعتبر توبة، لابد أن يسبقها الإيمان. وهذا يسمى عند علماء التربية التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. شو معنى التحلية؟ يعني أنت إذا أردت أن تشرب في كأس فرأيت فيه ماء وسخا، شو بتساوي قبلكم شيء؟ بتكبه، أي تخلية، تغسله بعدين بتحليه بالماء النظيف. إذا عندك ثوب أردت أن تعطره وهو وسخ تبدأ بغسله أولا، هي اسمها التخلية، تخليه من الوسخ ثم بعطره التحلية. وكذلك نعم، إذا أردت أن تدعو بدعاء ابدأ بالاستغفار، تخليف نفسك عن المعاصي، يا رب أستغفرك وأتوب إليك، ثم ابدأ بإيش بالدعاء، فهو التحلية، أي معنى التخلية قبل التحلية. طلب منهم أن يستغفروا من الشرك، أن يتوبوا، أن يعودوا. نعم، يرسل السماء، هم طلبوا المطر على الخصوص لأنهم كما قال المؤرخون أصحاب زروع وبساتين، فيطلبون نعم. ولذلك رغبهم هود بالمطر المدرار كثير لكنه لا ضرر فيه، يرسل السماء عليكم مدرارا، مطرا متتابعا لا ضرر فيه، المطر هم بحاجة إليه، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يزدكم قوة روحية إلى قوة مادية، يزدكم قوة مادية إلى قوة مادية أخرى كذلك، كلاهما محتمل، يعطيكم عندكم مال يعطيكم أولاد، هذه قوة وهذه قوة، أو عندكم أولاد يعطيكم قوة إلى قوة، أو مع صحة الأجسام وقوتها تأتي سلامة العقيدة والدين والكذب، فقوة إلى قوة، كل ذلك يزدكم أطلق. قوة إلى قوتكم. نعم، وكثرة الأرزاق، لأن كل ذلك يجعلهم أمة قوية يستغنون عن غيرهم ويجعل غيرهم يحتاج إليهم. هذه الأمة القوية. نعم، لذلك إنما تأتي القوة من أمرين: قوة المادة وقوة الروح. ونحن الآن القوة المادية نفتقدها، كما قال مالك بن نبي عليه رحمة الله، يقول: يا أيها الغربيون، والله أنتم بحاجة، إن أكثر من حاجتنا إليكم، نحن لن نستطيع أن نلحقكم علميا الآن، وأنت ترى الآن هذا الفارق، لكنكم بحاجة إلى إيش؟ إلى زادنا الروحي. فأنتم لا هدف لكم ولا غاية، تخريب وتدمير وهدف دنيوي وبس، لكن نحن عندنا زاد روحي يجعلكم تعيشون سعداء، فتعالوا منكم العلم المادي ومنا الزاد، ننشئ حضارة كاملة، ننشئ حضارة كاملة. نعم، جعل جزاءهم على التوبة والاستغفار المطر، لأنهم كما قلت أهل، لأنهم كانوا أهل زروع، عندهم سداد، عندهم خزانات، عندهم كل شيء، لكن حولوها بالأخير إلى مكان لقطع الطرق، نسأل الله السلام. والظاهر أن الله تبارك وتعالى أمسك عليهم المطر سنين، فتناقص رزقهم وقل نسلهم وجهدوا لسنة اثنين ثلاث بعد سنوات طويلة. نعم، فوعدهم هود إنهم آمنوا أن يأتيهم المطر ليزول عنهم كل هذا العناء وكل هذه الشدة، وبخاصة كانت ديارهم واسعة من حضرموت إلى الأحقاف، وكانت بيوتا وقبابا وقصورا تحتاج إلى ماء كل ذلك. هنا قد يقول قائل، تبول إلى هذه الناحية، قد يقولها أصحابنا يعني المستغربين، لأنين يعني ما فهموا شرع الله ولا أدركوا ولا عاشوا في ثنايا يعني سعادته، ما علاقة الاستغفار بهذه المسألة الكونية؟ شو دخل الاستغفار بالمطار؟ يقولون هذا هي قضية كونية، زلازل أمطار وكذا، شو دخل الاستغفار والدين فيها؟ نعم، لذلك بهذه المسألة قالوا، فنقول إن لهذا الكون مالكا، مالكا لكل ما فيه من جماد وحيوان ونبات وإنسان، والله عز وجل هو الذي قال: أنا خلقت هذا الكون. ومنذ خلق الله هذا الكون لم توجد ذات أخرى يستطيع أن يقول: أنا الخالق مثل الإنسان. في أحد قال: أنا خلقت الكون غير الله؟ إذن هو المالك، نعم، لكل ما فيه، وهو القادر على أن يخرج الأشياء عن غير طبيعتها. ألم يحول النار بردا على إبراهيم؟ الماء الذي هو سبيل الحياة، ألم نرى أنه ينقلب أحيانا إلى دمار؟ الطوفان والغرق وإلى آخره. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي قال: أنا خلقت هذا الكون، ولم يقم مدع آخر يقول: أنا الذي خلقته، فنسلم له. فطالما هو الخالق وهو المالك فهو قادر، وقدرته تبارك وتعالى لا حد له مطلقة، يستطيع أن يحول ما فيه النفع إلى ما فيه الضرر، هو المالك وهو القادر تبارك وتعالى. فقد تأتي غيوم كثيرا تراها في ميزان القوى المادية، لازم ينزل مطر، ألا تمر كثيرا من السحاب ولا تنفذ؟ من المتصرف بهذا؟ الله هو المالك. لذلك هناك رابطة قوية بين إيش؟ بين الأمور الكونية وبين الاستغفار والصلة بالله تبارك وتعالى. لكن الحق قد يأمرها فلا تمطر، مثل ما قالوا عندما رأوا السماء قوم هود غيم الأسود: هذا عارض ممطرنا. هل هو كان ممطر؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب. هنا ينبغي نقف عند هذه النقطة التي يعني أهل المستغربون نسأل الله السلامة. إذن لا تتكل على السبب، أن تقوم بالسبب، لكن توكل على خالق السبب، لأنه هو خالق الأسباب يستطيع أن يتجاوزها بقدرته المطلقة تبارك وتعالى. نعم، لأن الله إن شاء فعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ولذلك قال لهم هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يزدكم قوة إلى قوة. إذن كله بيد الله عز وجل، لكن الاستغفار سبب. ولذلك يروي صاحب روح البيان قصة لطيفة تقول عن الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، دخل مرة على معاوية، جلس لقاء خاص ثم خرج، فبعض الحراس تعلقوا به. أحدهم قال: يا سيدي والله أنا صار لي كذا سنة متزوج ولم يأتني أولاد، يعني فهل عندك شيء من يعني تنصحني به حتى يأتي الولد؟ فقال الحسن: يا هذا عليك بالاستغفار، استغفر واطلب بعد ذلك، التخلية قبل التحلية. فكان الرجل يكثر من الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم أكثر من 700 مرة. فحملت زوجته سنين متتابعة، قالوا: والله تجاوز أولادها أكثر من 10. وتمر السنين ويعلم معاوية بالخبر أن هذا الحرس من حرسه هكذا حصل معه مع الحسن بن علي، فاستدعاه وسأله، قال: نعم. قال: ألا سألته مما يعني شو الدليل عليك أنت أنه إذا قلنا مما؟ بتقدير الله سنة سنتين يأتي الحسن لزيارة أخرى إلى معاوية ويراه الجندي. نعم، انتظر حتى انتهت المقابلة فخرج إليه وقال: يا سيدي أتذكرني؟ أنا من سنوات جئت أنت إلى هنا وطلبت منك. قال: نعم. فقال: مما ذلك؟ مما يعني شو الدليل؟ لأن معاوية طلب منه بدأ الجواب، مما ذلك؟ فقال الحسن: ألم تسمع قول هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والأولاد قوة والأموال قوة. فنقلها إلى معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، يقول محمد بن إسحاق بن يسار: أصر القوم على التجبر وعلى الكفر فأمسك الله عز وجل عنهم القبر سنوات 3 وقيل أكثر حتى جهدهم. عندئذ أدركوا أن مفاتيح القطر لا بد من التضرع إليه وهو الله، فطلبوا السقيا. لكن كيف؟ من عادة الأمم السابقة أنهم إذا أصابهم شيء من هذه السنوات قحط أو جذب وهم مقيمون على كفرهم أن يرسلوا وفدا منهم إلى مكان بيئة الحرم، كان الحرم معروف، فيستسقون هناك، يبعث وفد يطلب كشف البلاء وكشف الجذب هناك، يبعث إلى الحرم المكي من عادتهم. نعم، كما ذكر ذلك ابن كثير وكتره الخازن والمؤرخون كذلك. نعم، يطلبون من الله الفرج، لكن إيش عند الحرم المكي؟ وكان المكان البيت معروفا عندهم وعند أهل ذلك الزمان، كان البيت يحكمه قوم يسمون العماليق. العماليق أخوالهم عاد، أمهم من عاد، كانوا حكام الحرم وما حوله، وسموا العماليق لأنهم من سلالة عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح، اسمه عمليق. وكان سيد العماليق رجل يقال له بكر بن معاوية، وقيل معاوية بن بكر، والخطأ من المؤرخين، لكن الراجح أنه بكر بن معاوية. وكانوا أخواله، لأنه أمه من مين؟ من عاد. اسمه جلهد، اسمها أمه جلهدة ابنة الخيبري. وكان بكر بن معاوية أمير العماليق قد سكن خارج الحرم، لأن كان صاحب خمر وكذا، فما بعد الحرم عنه، مع أنهم إيش يعني وثنيون. بعثت عاد وفد كبير إلى الحرم للاستسقاء. بطريقهم قبل ما يوصلوا الحرم مروا على أمير العماليق حساب ابن اخته وخالهم، عاد خالهم، نعم، فاستضافهم. وكان الوفد 70 أو أكثر، ليس فيهم إلا مؤمن واحد يكتم إيمانه، واحد بس مؤمن بهود، اسمه مرثد ابن سعد ابن عفير. قال ابن سعد وقال ابن سعيد، لكن الراجع أنه ابن سعد. قال المؤرخون نزل الوفد عند ملك العماليق فأقاموا عنده شهرا، بقيوا على الطريق شهر وأقاموا عنده شهر، فأكرمهم بأنهم أخواله، وكان يتحفهم بأطايب الطعام ومعتقات الخمور. فإذا جاء الليل أخرج إليهم مغنيتين اثنتين يقال لهما الجرادتان، نعم، قينتان لبكر بن معاوية، مغنيات عنده، نعم، ابن بكر لملك العماليق بكر بن معاوية. بقوا شهر في ظل هذا الطعام والشراب والغناء، فنسيوا إيش؟ نسيوا الاستسقاء. فأمير العماليق بكر بن معاوية احتار، هو يعلم شدة القحط عند إيش؟ عند عاد، ويستحي أن يقول لهم قوموا عني استسقوا، فبقي في حيرة يسقي. هو خجلان، هو خجل أن أوحى، استحي أن يقول لهم اخرجوا استسقوا لأهلكم في شدة، وبنفس الوقت يعلم أن إيش؟ أن عاد في شدة، فلذلك في قلق وشفق عليهم. فما الحال؟ فأشار إليه بعض من حوله أن اكتب عدة أبيات من الشعر، وفي الليل لما تغني المغنيتان بغناء دعهما يغنيان بهذا الشعر لعلهم يفهمون منه ذلك، يعني إشارة إلى أنه. فاستحسن الفكرة، نعم، فنظم أبيات الشعر. كبير وفد عاد اللي جاي يستسقي اسمه قيل بن عنس، قيل، أحضر لهم الطعام في ليلتها فأكل، وأحضر الشراب فشرب، وقامت المغنيتان وغنتا بالشعر الذي إيش نظمه البكر أمير العماليق. تفهم مع المغنيتين يعني غنوا بهذه الأبيات، وفي الأبيات تعريض إشارة إلى أن عليكم أن تنصرفوا للاستسقاء لما حل بقومكم، طلب السقيا وأداء المهمة. وكان من هذا الشعر: ألا يا قيل، عم بخاطب رئيس الوفد اللي جاي للاستسقاء الذي أتى للاستسقاء، ألا يا قيل ويحك قم فهينم، هينم يعني ادعو ادعو، ألا يا قيل ويحك قم فهينم، لعل الله يصبحنا غماما فيسقي أرض عاد، إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام، جهدوا ما يستطيعون أن يتكلموا من الجوع ومن القحط، فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا كان وزن الشعر، لا يبينون الكلام من العطش الشديد، فلسنا نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، يعني قد يموت منهم الغلام ما بيتحمل العطش والشيخ الكبير، وقد كانت نساؤهم بخير قبلها القحط وقبلها الجدب، فقد أمست نساؤهم أياما، يعني تموت أزواجهم، أو في رواية عياما أن يموتون من العطش. وإن الوحش يأتيهم جهارا، لما بصير القحط والجدب الوحوش تأتي إلى البيوت، ولا يخشى لعاديا سهاما، ما عاد عند القوة الذي يرمي بها إيش إلى, إلى, إلى, إلى, إلى هذه الوحوش. فقبح وفدكم من وفد قوم، وفد نعم، فقبح وفد قبل، وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم، أهلكم عم بموتوا وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم، نهاركم وليلكم التمام، فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلام. انتبهوا، يعني طرد مؤدب. نعم، قال الراوي عند ذلك تنبه القوم فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم. يقول صاحب كتاب نظرات في أحسن القصص سيد الوكيل عليه رحمة الله، لما نهض القوم للاستسقاء وفيهم مؤمن واحد ومرتد ابن سعد بن عفير، نعم، قال لهم صرح إنكم والله لن تسقون بدعائكم، ماشي، ولكن إن أطعتم نبيكم وتركتم شرككم سقيتم. لما أعلن إسلامه إيش أبعدوه من الوسط، وقالوا لن تأتي معنا إلى بيت الله الحرام أبدا. فانكشف أمره، فلما ذهبوا إلى الدعاء تبعهم منفردا وابتعد عنهم وقال اللهم لا تشركني في دعائهم إنهم أهل كفر، يعني أنا يا رب بعيدا. نعم، فأظهر إسلامه، وكان من جملة ما ترنم وهو يعني يستبشر أو يسر بهذا هو بإيمانه، قال عطت عاد رسولهم فأمسوا عطاشا ما تبلهم السماء، لهم صنم يقال له صمود يقابله صداء والهباء، هذا من شعره عليه رضوان الله عليه وسلم. نعم، فبصرنا الرسول سبيل رشد، أصلا ما نحن عرفنا الرشد، فأبصرنا الهدى وجل العماء، وإن إله هود هو إلهي، وإن إله هود هو إلهي، على الله التوكل والرجاء، منفرد وحده تبارك وتعالى. وهكذا كانت قصة هذا الوفد من عاد، أتت إلى الحرم واستطلب للاستسقاء، وكان زعيم الوفد اسمه قيل، طلع على الاستسقاء، وقف على جبال مهرة يدعو. ماذا قال؟ قال يا رب إني لم أجئ لمريض فأداويها، أنا ما جئت أدعو لمريض، ولا لأسير فأفاديه، اللهم فاسق عادا ما كنت تسقي، يعني المطر. فجاءهم السحاب الأسود، سحاب أسود استبشر، نعم، الذي كان فيه هلاكهم. قال ابن وائل العرب لهم مثال، إذا أرادوا أن يرسلوا أحدا رجلا أو امرأة كانوا لحاجة أو لشيء أو لقضاء أمر، كانوا يقولون له لا تكن كوافد عاد، يعني أولا لا تنسانا، والأمر الثاني يكون دعاؤك بإخلاص حتى ما يصير فينا مثل ما صار وافد عاد، رح بعثناه ليدعونا فجاءنا إيش، فجاء لا تكن كوافد عاد. وقد روى الإمام أحمد في مسنده حديثا يشير إلى قصة وفد عاد. الحديث مروي عن الحارث بن يزيد البكري، كان بينه وبين العلاء الحضرمي من تميم مشكلة، فخرج الحارث بن يزيد البكري إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشكو له الخصومة بينه وبين العلاء بن الحضرمي. المكان قريب، رسول في المدينة وهم في قرى حول المدينة. فمر الحارث بن يزيد البكري عند الذهاب إلى الربدة. الربدة مكان بعيد قليلا عن المدينة، فيها قبر أبي ذر الغفاري عليه رضوان الله ورحمة الله. فإذا عجوز منقطعة، فقالت له: يا عبد الله، للحارث، أنت ذاهب الغفير؟ قال: نعم. قالت: إن لي إلى رسول الله حاجة، يعني فهل أنت مني معك على الحمد؟ سحبها على ركب على البعير ومش يسحبها. يقول: فحملتها إلى المدينة والمسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق عباب المسجد، وبلال متقلد للسيف يقف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ إيش فيه؟ فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، أي لمكان غزوة، شيء من يعني الحرب. قال: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج دخل منزله، فاستأذنت عليه فأذن لي. وقعت، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا حارث، هل كان بينك وبين تميم شيء؟ قبل ما يتكلم، في بينك وبين بني تميم؟ قلت: نعم يا رسول الله، وكانت الدبرة عليهم، يعني صار مشكلة وخصومة وكانت الهزيمة عليهم، يعني وقد مررت بالربذة يا رسول الله، وإذا عجوز تريد المجيء إليك وها هي على الباب. فقال النبي: إذنوا لها. الحارث لا يعلم أن هذه المرأة من بني تميم، هو على عداء مع بني تميم. فقال هو: يا رسول الله، هي بالباب؟ فقال: إذنوا لها. ثم قلت: يا رسول، اجعل بينها وبين تميم الدهن حاجزا، يعني شيلهم وبعدهم عنا إلى أماكن أخرى. فهمت العجوز، فحميت العجوز واستوقدت، أتويحك، تريد أن تبعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: يا رسول الله، فأين يضطر مضطرك إذا اضطر؟ يعني إذا لزمنا حاجة وين من نروح عندئذ؟ فقال الحارث: لا إله إلا الله، لا ما أعرف أنا من بعيد. معذا حملت حفها، يعني أنا شلت معي من إيش؟ من هو عدوي. ثم قال: وحملتك وتكون لي خصما، أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد. أنت الشاهد هون، وافد عاد بعثنا جعلهم بلاء بدل المطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ شوف الأدب النبوي. قلت: يا رسول الله، على الخبير سقط، أنا أحدثك. يقول الحارث: وكان صلى الله عليه وسلم يريد بقوله وما وافد عاد أن يستطعمني، أي أن يسمع الحديث مني، ووالله لهو أعلم به مني. ألا أنت تجلس في جلسة بيجي واحد بيحكي قصة أنت بتعرف، اسكت اسكت اسكت، بعرف لا، هذا مو أدب. يريد أن يستطعمني، يعني يعمل حاله كأنه إيش، هذا أدب نبوي. يريد أن يستطعمني الحديث وهو أعلم بالحديث مني. ثم قل: إن عادا قحطوا يا رسول الله وأجدبوا وأسنتوا، فبعثوا قيلا يستسقي لهم، فنزل عند قصة عند بكر بن معاوية شرب وكذا. ولذلك العرب تقول: لا تكن كإيش، لا تكن كوافد عاد. وجاءهم السحاب بعد طلب السقيا من جهة واد من أوديتهم يقال له المغيث، وفي رواية يقال له المعتب، الوادي اسمه المغيث، يعني إجا الغيث من هذا الطبيب، وفي رواية أخرى عند المؤرخين اسمه المعتب الوادي. نعم. فاسترشروا وضجوا بالسرور وقالوا مستهزئين بهود: هذا هو الذي كان يعدكم به هود من العذاب. اتفرجوا السحابة كلها غيم، كلها مطر، استهزاء. هذا الذي كان يعدكم به هود. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. العارض هو السحاب الذي يعترض في الأفق كأنه الجبال، أسود مملوء بالماء كأنه الجبل. يا من يرى عارضا قد بت أرمقه، قول الأعشى. نعم، كأنما البرق في حافاته الشعل، في برق كأنه نار يطلع منه مثل المشاعر، هذا من قول الأعشى. مستقبل أوديتهم أن يسيروا نحو الأودية. انتبهوا لكلمة الأودية بقى هنا. الأودية لها جمعان، جمع قياسي، جمع وادي أوداء، ولها جمع على خلاف القياس لكنه مستعمل عند العرب وله معنى آخر، جمع واد أودية. إذن القياس أوداء، غير الأودية. وهذا الجمع نادر، جمع نادر. أصل معنى الوادي هو المنفرج بين جبلين. أما هنا عارضا مستقبل أوديتهم أي أماكن نزولهم، أماكن نزولهم. العرب كانوا أحياء، أحياء، كل زعيم له أتباعه وبناء وأبنيه. ولذلك لما حصل بين سعد بن معاذ جدال مع أبو جهل بمكة، ورفع سعد بن معاذ صوته على أبي جهل، نعم، كان أمية بن خلف واقف، فقال: يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم أبو جهل، فإنه سيد أهل الوادي. أي كل هذه المنازل إيش هو؟ هو سيدها. فهنا إذا جاء وادي بجمع، هنا أودي المقصود هنا فيها المنازل المتتابعة الكثيرة، وقد يأتي كذلك بمعنى المنفرج بين جبلين، وقد يدل أحيانا على مكان جريان الماء، منازل القوم مثل ناد وأندية، وذلك للدلالة على كثرة منازلهم وعلى كثرة بنيانهم. وقولهم عارض ممطرنا تدلك على شدة حاجتهم إلى الماء، ممطرنا من المطر. ويروي الطبري عند تفسيره لهذه الآية، قالوا: هذا عارض ممطرا، قال: ذكر لنا أنهم لما رأوا ذلك السحاب صاحوا جميعا: كذب هود، كذب هود، هذا المطر جاي. فلما خرج نبي الله هود، فلما خرج إليهم وشامه، أي نظر إليه، قال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر